بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 64 من دروس جامع المسائل. قد تكلمنا في الدرس الماضي عن تعريف النذر وعن حكم النذر، وفي هذا الدرس المسألة الأولى: ما حكم الوفاء بالنذر؟ ما حكم الوفاء بالنذر؟ والمراد به نذر الطاعة. إذا نذر الإنسان يعني نذر طاعة، ما حكم الوفاء بذلك النذر؟ والجواب أن الوفاء بالنذر واجب، أن الوفاء بالنذر واجب وممتدح صاحبه، لأن الوفاء به من العبادات، الوفاء بالنذر من العبادات. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والسياق في سياق مدح عباد الله المؤمنين، أن هذا من صفاتهم أنهم يوفون بالنذر، بمعنى أنهم إذا عقدوا على أنفسهم نذرا لم يهملوه، بل قاموا به ووفوا به. ويقول الله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري. من نذر أن يطيع الله فليطعه، رواه البخاري. إذن الوفاء بالنذر واجب، إذا كان النذر نذر طاعة فيكون الوفاء به واجب، يكون الوفاء به واجبا، وصاحبه يعني ممدوح من الله سبحانه وتعالى. قد ربما يقول قائل أن الوفاء بالنذر فقط هو العبادة، أما عقد النذر من أوله فليس بعبادة. وهذا يسوقنا إلى سؤال آخر قبل هذا السؤال، وهو: كيف يكون النذر؟ قد يقول قائل: كيف يكون النذر مكروه؟ أنتم قلتم أن الجمهور يقول أن النذر مكروه، كيف مكروه وفي نفس الوقت يكون عبادة؟ وأنت الآن ذكرت لنا في هذا الدرس أن النذر هو النوع السادس من أنواع العبادات، كيف يكون النذر عبادة وفي نفس الوقت يكون مكروها؟ هذا إشكال قد يرد على بعض الناس. والجواب على ذلك أن النذر ينظر إليه من ضارين، من اتجاهين. فإذا نظرنا للنذر من كونه تعظيما لله سبحانه وتعالى فهو عبادة، فمن حيث أنه تعظيم لله فهو عبادة، لأن الذي ينذر ينذر لله وفي نفسه معظما لله سبحانه وتعالى، لا ينذر لغيره من المخلوقين. فإذا نظرنا له من حيث أنه تعظيم لله من هذا الباب فهو عبادة، وإذا نظرنا من حيث أنه إلزام للنفس بشيء لم يلزمها الله به فمن هذا الوجه ومكروه، من هذا الوجه فهو مكروه، لأنه قد يعجز عن الوفاء به أو يشق عليه. فالنظر إلى النذر من ضارين: المنظار الأول أن ننظر من حيث أنه تعظيم لله، ويدل على ذلك أنك لو صرفت هذا النذر لغير الله فهذا شرك، معناه أن هذه عبادة لا تصرف لغير الله سبحانه وتعالى. فصار عقد النذر من حيث أنه تعظيم لله عبادة، من أصله أنه عبادة، لكن هذه العبادة الأحسن أن الإنسان يتركها مكروها، الإنسان الأحسن له أن يتركها حتى لا يلزم نفسه بشيء لم يلزمه الله به فقد يعجز عن الوفاء به أو يشق عليه، فمن هذا الباب يقال له مكروه. ولهذا يعني قد يقول قائل أن الوفاء بالنذر فقط هو الذي يعني الذي هو عبادة، أما النذر من أصله فليس بعبادة، وهذا القول خطأ، بل عقد النذر والوفاء به كله عبادة، فالنذر من أصله عبادة والوفاء به عبادة كما تقدم. ومن الأدلة على أنه عبادة أنه لا يجوز صرفه لغير الله، وإذا صرف لغير الله فإنه شرك. ويعني يقال قول آخر أنه كيف أن الله سبحانه وتعالى يثني على هؤلاء الذين وفوا بالنذر وهم قد ارتكبوا هذا المكروه، والله سبحانه وتعالى أثنى عليهم وهم قد ارتكبوا هذا المكروه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله كما في الشرح الممتع المجلد 15 صفحة 208 قال أن الله سبحانه وتعالى إن قيل كيف يثني الله عز وجل على الموفين بالنذر وهم قد ارتكبوا محرما، هذا على القول بالتحريم، وإلا فإن القول الراجح هو الكراهة عند الجمهور. فالجواب أن الله لم يثني على الناذرين وإنما أثنى على الموفين، وفرق بين الأمرين. فمعنى قوله يوفون بالنذر أنهم إذا نذروا لله شيئا لم يهملوه بل قاموا به. فأولا نلخص هذه المسألة، أولا أن المدح من الله سبحانه وتعالى امتدح الموفين بالنذر، امتدح الموفين بالنذر ولم يمتدح الذين ابتدأوا بالنذر ابتداء، هذه الأولى. قال الله يوفون بالنذر، فمعناه أن هؤلاء لم يهملوا النذر بل قاموا به، وهذا شيء يمدح عليه. لكن النذر من أصله هو عبادة من حيث كونه تعظيم لله سبحانه وتعالى، من حيث كون هذا النذر تعظيم لله سبحانه وتعالى فهو عبادة من هذا الباب ولا يجوز صرفه لغير الله. وأما من حيث كونه أن الإنسان يلزم نفسه بشيء لم يلزمه به الشرع فإنه مكروه من هذا الباب، بمعنى أن الأحسن والأولى والأفضل أن الإنسان لا ينذر ويطيع الله سبحانه وتعالى من غير إلزام للنفس. والثناء الذي جاء على أصحاب النذر هو الثناء على الموفين بالنذر الذين إذا نذروا قد نذروا فإنهم يوفون بالنذر، فالثناء على الموفين بالنذر وليس الثناء على الذين ابتداء على الذين ينذرون. الله لم يثني على الناذرين إلا على قول الذين هم أصحاب التفصيل الذي قلنا في السؤال في حكم النذر، الذين قالوا إذا كان نذرا مطلقا بدون مقابل وشيء لا يشق على النفس، فهنا على هذا القول أنه إذا كان نذر مطلق فإنه مستحب والله سبحانه وتعالى يحب هذا الشيء. لكن والله أعلم أن القول الراجح أن النذر مكروه، أن النذر مكروه. فهذه المسألة إن شاء الله أنها تفهم حتى لا تفهم على خلاف ما هي عليه، على خلاف ما هي عليه. فنلخصها مرة أخرى أننا نقول أولا النذر هو عبادة من حيث كونه تعظيما لله سبحانه وتعالى، لأن صاحب النذر ينذر لله سبحانه وتعالى معظما له، وإذا صرف هذا النذر لغير الله سبحانه وتعالى فإنه شرك. المسألة الثانية من حيث أن النذر يشق على النفس وربما عجز عنه الإنسان وربما أتى به فقط في مقابل شيء، نذر مقابل، فيكون من هذا الباب مكروه، يكون من هذا الباب مكروه، بحيث أن المكروه إذا ترك امتثالا فإن الإنسان يؤجر، وإذا فعله الإنسان لا يؤثم، إذا فعله الإنسان لا يؤثم. لكن هل أثنى الله على الذين يعقدون النذر ابتداء؟ الجواب لا، إنما أثنى الله على الذين يوفون بالنذر، فإذا قد حصل ذلك النذر وقد نذر وارتكب هذا المكروه فإنه إذا وفى بهذا النذر فإن الله يمتدحه، لأن امتدحه الله لأنه لم يترك هذا النذر هملا بل وفى به، والله سبحانه امتدح الموفين بالنذر. إذن هذه خلاصة هذه المسألة، ونحن كررناها وأطلنا فيها من أجل أن تفهم على ما هي عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.